أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أذكركم بأن هذه الآيات نزلت في أحداث غزوة تبوك، وهي في الحقيقة غزوة الروم، إذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرج لقتال الروم. والروم يبتدئون من تبوك إلى ما وراء البحر الأبيض. فلما أعلن التعبئة العامة والنفير الكامل، جاء نحو من 36 منافقا يطلبون من رسول الله الإذن لهم بالتخلف، كراهية في نفوس من أن ينتصر محمد ودينه، ما عندهم نفس تطيب بقتال الروم أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم منافقون كافرون. فأذن لهم وعاتبه ربه، لم تأذن لهم؟ فإنهم لو لم تأذن لهم ما خرجوا، لو أذنت لهم ما خرجوا. وقد اجتهد صلى الله عليه وسلم وما وفق، وليس هذا بعيب ولا نقص، أمور دنيوية سياسية، اجتهد رأى أنه لو يأذن لهم بالبقاء خير من أن يخرجوا معه، وهو كذلك لو خرجوا لفعلوا العجيب. ولكن المفروض أنه لم يأذن لهم حتى تنفضح سوءتهم، لأنهم لو ما أذن لهم ما يخرجون، عزموا أن لا يخرجوا، الحرب والمجاعة والشدة إلى أين نخرج نحن؟ هكذا يقولون فيما بينهم. إذن ومضى من السياق الكثير، وها نحن مع قول ربنا لو خرجوا فيكم أيها المسلمون. ذكر الآن المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لو خرجوا فيكم أي بينكم في صفوفكم، لكن خرجوا فيكم منه مندسين بينكم، ما زادوكم إلا خبالا. والخبال الفساد، لأنهم لو خرج هؤلاء 36 يحدثون متاعب في المؤمنين. بماذا؟ لماذا تقاتلون؟ كيف نترك أموالنا الآن تضيع؟ كيف نقاتل مع هذا الذي يدعي أنه كذا ويحدثون بلبالا وخبالا في الناس، وخاصة العوام والذين هم ضعاف الإيمان؟ والله لكما قال الله، وأنت تعرف ما يسمون بالطابور الخامس الآن، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. والخبال هو الفساد. ولأوضعوا خلالكم يعني مشوا بينكم مسرعين يحدثون الفتنة والمشاقب والمتاعب. ولأوضعوا خلالكم، أوضع إذا مشى بسرعة، الإيضاع المشي بسرعة، لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يطلبون لكم الفتنة الخلاف والفرقة والعداء وترك الجهاد، ذي هي الفتنة. فالذين خرجوا ليسوا كلهم أبا بكر الصديق وعمر، 12,000. ففيهم من يتأثر بأقوال هؤلاء في ظاهر أنها نصيحة وكذا، وفي باطنها كره للرسول والإسلام والمسلمين. ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. السماع الذي ينقل الخبر، سماعون يسمعونكم ما تقولون وينقلونه إلى أعدائكم. وهؤلاء من يوم ما جاء رسول المدينة وهم هكذا ينقلون الأخبار إلى المشركين إلى اليهود إلى إرادة الفتنة وإفساد الإسلام وآله. وفيكم سماعون لهم، وقد يجوز أن تقول وفي المؤمنين من يسمع لهم ويستجيب لهم لحسن كلامهم ولباقة لسانهم، يتأثر المؤمن وهو كذلك. والآية تدل على المعنيين، وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين، سوف يجزيهم وإلا لا؟ ما دام عليما بهم سوف ينالهم من عدله وحكمته ما ينالهم من الكرب والهم والحزن والعذاب في الدار الآخرة. وأعيد إلى أذهان المستمعين، ما المراد من الظالمين؟ ما المراد بالظالمين؟ أولا القاعدة العامة، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، قاعدة عامة. لو أن أحدكم الآن ينام في الحلقة ظلم، ما هو مكان نوم، أليس كذلك؟ لو جاء في الشارع الآن وتوسد ذراعه ونام ظلم، الشارع ما هو محل نوم لمرور الناس. وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. إذن فالله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده ولا نعبد معه سواه، فإذا عبدنا معه غيره وضعنا العبادة في غير موضعها فكنا ظالمين. ولهذا أضيف إلى ما علمتم أن أفظع وأقبح أنواع الظلم عبادة غير الله عز وجل مع الله، ألا وهو الشرك. والله عز وجل يقول على لسان لقمان الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. وجه ذلك يرحمكم الله، أخلقك وأرزقك وأحفظك وأكلأك وأخلق الحياة كلها من أجلك وتعرض عني وتلتفت إلى غير تركع وتسجد، أي بشاعة أعظم من هذه؟ حقا والله إن الشرك لظلم عظيم. يخلقك ويرزقك ويسمع منك ويعطيك ويراك ويعلم حالك، وتقبل على حجر أو ميت لا يسمع بك ولا يراك ولا يعطيك ولا ينفعك، وتعبده بالإذعان والاطراح بين يديه، أي قبح أعظم من هذا؟ والله عليم بالظالمين، تسجيل للمنافقين بأنهم مشركون كافرون. ثم قال تعالى يواجه رسوله بالخطاب، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ولقد ابتغوا الفتنة أي طلبوها من قبل، من أظهر مظاهر الفتنة التي طلبوها في غزوة أحد. ابن أبي عليه لعنة الله لما مشوا حوالي 2 كيلو من المدينة رجع، قال لما يطيعهم ويعصيني، لما يطيع الأحداث ويقبل آراء، وأنا اقترحت عليه أن لا يخرج إلى قتال قريش في بعد. لأن هذه كما علمتم لما جاء المشركون للانتقام من رسول الله والمؤمنين، لما انهزموا في بدر في السنة الثانية جاءوا في الرابعة يريدون أن ينتقموا، ونزلوا شمال المدينة وغربها واستشار الرسول وأصحابه في الروضة، ماذا ترون؟ نبقى في بيوتنا، وإذا دخلوا ديارنا نرميهم من على السطوح ويقاتلهم رجالنا ونساء وأطفالنا ونهزمهم، أفضل مما نخرج لهم هكذا نحن أقلية. فاستشار فالشبيب بالذات قال كيف نسمح لهم بدخول بلادنا، يجب أن نخرج لهم. ابن أبي لعنة عليه كان يرى أن من الخير من الحكمة ألا نخرج لهم لقلتنا وكثرتهم، وكون نتحصن في بيوتنا أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الخروج ليس بصالح، فاتفق معه ابن أبي. لما رأى الرسول الأكثرية تصيح كيف نسمع لهم بدخول بلادنا وأرض وديارنا، خرج الرسول لبس لأمته ولباس حربي وخرج، فصاحوا قال لهم لا لا تصيح. قالوا ما نخرج يا رسول الله نحن معك. قال لا، ما كان لنبي أن يضع لأمته من على رأسه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هذه اللطيفة كررناها تذكرونها، لما عزمت بريطانيا على استعمار السودان واستغلالها وخرج جيوشها بالبواخر في ذلك الزمن، شيخ رشيد رضا مع مولاه مع شيخه محمد عبده أبر يقول بريطانيا يقولون ما هناك حاجة أبدا إلى قتال هؤلاء، نحن نتولى هدايتهم وإصلاحهم وإنهاء الفتنة. فقال رجالات بريطانيا ليس من شأننا أن نبحر بجيوشنا ثم نرجع قبل أن نحقق هدفنا. فقلنا سبحان الله، أخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن ما نعرفها. ما كان لنبي أن يضع لأمته على رأسه ثم ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج الرسول، أثناء الطريق رجع ابن أبي، وكادت قبيلة سلمة بني سلمة وبني الحارث أن يرجعوا، لو رجعوا ماذا بقي للرسول؟ 300، رجع 600 وهم 901. هذه المقصودة المعنية، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، تدخل في هذه الحادثة بالذات. ثم الفتنة ابتغوها، طلبوها من يوم ما جاء الرسول المدينة وهم يهيجون الناس ويثيرون عواطفهم، لأنهم منافقون أي كافرون، ما يريدون أن يعبد الله وحده ولا أن ينتصر دينه ورسوله والمؤمنون. إلى الآن هذا وضعهم وإلا لا؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الحق، تلك الانتصارات التي تمت للرسول صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فتح مكة. لما فتح الله مكة وزاد هزيمة ثقيف في الطائف، أصيبوا بالخبال والضياع وانهزموا، وأصبح العرب يأتون أفوادا أفوادا وفودا وفودا ليسلموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله بانتصار دينه ورسوله وهم والله كارهون. ما فرحوا بفتح مكة ولا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف ولا في غيرها. وهذا شأن الكافرين إلى اليوم، لا يوجد كافر على وجه الأرض يحب للإسلام أن يجتمع أهله أو تكون لهم راية واحدة أو دولة واحدة أو صف واحد أو والله ما يريدون، ولا يرغبون أو يفكرون في أن لو استغنى العالم الإسلامي ولم يحتاج إليهم، بل يحاول أن يكون دائما في حاجة إليهم. ما علة ذلك؟ قولوا ما عرفته. الكفر، يريدونكم أن تكفروا مثلهم. لماذا أنتم تتميزوا عليهم وترجون الله والدار الآخرة والجنة وهم يعرفون ذلك ولا يريدونه لعماهم وضلالهم وأصيبوا به من فتنة الكفر والشرك؟ ما يريدون أن نتميز عليهم أبدا. ومع الأسف ناجحوا في الجملة وفعلوا بنا ما فعلوا. ألفت النظر وإلى لا؟ يا رجال الإسلام يعفو لحاكم، يا رجال الإسلام لا تدخل بنوك ولا تتعامل مع أهلها، يا رجال الإسلام لا تسمعوا الأغاني والعواهر في بيوتكم، أبعدوا هذه الدشوش والصحون الهوائية، لا تسمع لصوت عاهرة أو فاعة أو كافة في بيتك وأنت عبد الله ووليه، طهروا قلوبكم من الاختلاف والشك والارتياب، أقبلوا على الله، أعطوا وجوهكم وقلوبكم. هذا ما يبغونه ولا يريدونه، يريدون أن نبقوا سخرى لهم، يفعلون ما يشاءوا، يهينوننا ويرون أنهم أعز منا وأكرم، وهم شر الخلق. لو تجتمع أوروبا وأمريكا واليابان والصين ونخرج منهم المؤمنين والمؤمنات ونضعهم في كفة لرجح بكفتهم، لرجحوا بكفة مؤمن واحد، سبب ذلك الكفر والعياذ بالله. إذن هذا معنى قوله تعالى: لو خرجوا فيكم أيها المؤمنون ما زادوكم إلا خبالا. وما ننسى أيضا أن هذا تحقق لما خرج الرسول بجيشه إلى تبوك، في عودته تآمر 12 منافق على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودبروها في عقبة باب في الطريق، وأعدوا عدتهم حتى يضغطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسقط من ناقته فيهلك، إلا أن الله عز وجل فضحهم وكشف سرهم وأطلع رسول عليهم وهلكوا وأصابهم بالدبلة. هذه آية من آيات الله. تعرفون الدبلة؟ العام يقول الزبلة، الدبلة الدبلة الدبيلة، خراج يخرج من الظهر ويتفتق على الصدر، ماتوا كلهم في الطريق بهذا المرض. آية من آيات الله. لما خرجوا فعلوا أو ما فعلوا؟ فعلوا، ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. واللطيفة هي أننا نقول يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه الدبلة هذه التي هي خاتم من فضة يعطى للعريس والعروس ويلزمه ببقائه في كف يده ويخاف إذا نزع أو تطلق المرأة أو تصاب بكذا، هذه بدعة شيطانية ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقبل أو يقرها. أولا اسمها يكفي، ثانيا هذه جاءت من النصارى الأقباط ليس من السنة والجماعة والمسلمين، ثالثا تعلق قلبك بحديد في أصبعك وتنسى ربك نهائيا وتبقى تحافظ خشية أن تطلق المرأة، هذا ماذا بقي لك من إيمان أو إسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حديد في يد مؤمن فقال له: ما هذه؟ قال: من الواهن يا رسول الله. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فكيف إذن نجعل خاتم لابني زوجته أو ابنتي ونقول حافظ على هذا حتى يتم الزواج ويتم الصلح فهمتم هذه؟ هل منكم من يبلغ أو ما أنتم في حاجة إلى هذا؟ لو كنا نبلغ لنجحنا، ما نبلغ، اسمع وامشي. لا يحل هذا أبدا بين المسلمين. والآن آية بنا أسمعكم شرح الآيات في الكتاب. قال تعالى: ما زال السياق الكريم في فضح نوايا المنافقين وكشف الستار عنهم، فقال تعالى: لو خرجوا فيكم أيها الرسول والمؤمنون أي إلى غزوة تبوك ما زادوكم إلا خبالا، أي ضارا وفسادا وبلبل لأفكار المؤمنين بما يبثونه من سموم القول للتخذيل والتفشيل. ولأوضعوا أي أسرعوا، أي أسرعوا ركائبهم، الراكبون عليها يعني، خلالكم أي بين صفوفكم بكلمات التخليل والتثبيط، التخذيل والتثبيط، يبغونكم بذلك الفتنة وهي تفريق جمعكم وإثارة العداوة بينكم بما يحسنه المنافقون في كل زمان ومكان إلى اليوم من حيث القول وفساده، من حيث خبث القول وفساده. الآن الإذاعات والإعلام الكافر ما هو ينشر في هذا؟ وفيكم سماعون لهم، أي وبينكم أيها المؤمنون ضعاف الإيمان يسمعون منكم وينقلون لهم أخبار أسراركم، كما أن منكم من يسمع لهم ويطيعهم. ولذا وغيره كره الله انبعاثهم وثبطهم فقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والعجز والمرضى، هؤلاء الذين استأذنوا في القعود فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى والله عليم بالظالمين، الذين يعملون على إبطال دينه وهزيمة أوليائه، فلذا صرفهم عن الخروج معكم إلى قتال أعدائكم من الروم والعرب المتنصرة بالشام، لأن الروم معهم العرب المتنصرة. وقوله تعالى في الآية الثانية لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي بل من يوم هاجرت يا رسول الله إلى المدينة ووجد بها الإسلام، وهم يثيرون الفتن بين أصحابك للإيقاع بهم. وفي أحد رجع ابن أبي بثلث الجيش وهم بنو سلم وبنو حارث بالرجوع أهم بالرجوع عن القتال لولا أن الله سلم، وما رجعوا وقالوا وقلبوا لك الأمور وصرفوها في وجوه شتى بقصد القضاء على دعوتك، فظاهروا المشركين وعاونوهم واليهود في مواطن كثيرة، وكان هذا دأبهم حتى جاء الحق أي بفتح مكة، وظهر أمر الله بدخول أكثر العرب في دين الله وهم كارهون لذلك بل آسفون حزنون. ولذا فلا تأسفوا على عدم خروجهم معكم ولا تحفلوا به أو تهتموا له، فإن الله رحمة بكم ونصرا لكم صرفهم عن الخروج معكم، فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله ولله الحمد والمنة. والآن مع هداية الآيتين، قال من هداية الآيتين: أولا وجود منافقين في صفوف المؤمنين خطأ عليهم، وجود المنافقين في صفوف المؤمنين والله لخطأ عليهم وضرر كبير لهم، فلذا ينبغي أن لا يشركوا في أمر وأن لا يعول عليه في مهمة، إذا عرف بالنفاق ينبغي أن يبعد لأنه فتنة. ثانيا من أين أخذنا هذه الهداية؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ثانيا وجوب الأخذ بالحيطة في الأمور ذات البال وذات الأثر على حياة الإسلام والمسلمين، على المسؤولين وعلى الأفراد دائما وأبدا يأخذوا بالحيطة في الأمور ذات البال حتى لا يتسرب مرض المنافقين إليها. ثالثا المنافق يسوءه عزة الإسلام والمسلمين ويحزن لذلك، المنافق يسوءه عزة الإسلام والمسلمين في أي مكان ويحزن لذلك. رابعا تدبير الله تعالى لأوليائه خير تدبير، فلذا وجب الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم به، تدبير الله لأوليائه خير تدبير وأحسنه، ووجب حب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره والتسليم به.